ね、だからそれに、そらそらそらは、私たちの隣に、そらそらそらそらそらそらそらそらそらそらそらそらそらそらそらそらそらそら。 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مع المحاضرة 26 من محاضرات الفقه وصلنا إلى فصل في صفة صلاة الخوف وأحكامه تكلمنا في المرة السابقة عن حكم صلاة السفر وعن قصر الصلاة وعن مسافة القصر وعن مدة القصر وانتهينا من ذلك في المرة الثانية. يقول الشيخ هنا في متنه تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا. تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا، يعني معنى ذلك إن كان القتال لا يباح فلا تحل صلاة الخوف ولا تصح. لما؟ لأنها رخصة من الرخص لحالة الخوف، رخص الله جل وعلا لنا أن نقصر من الصلاة في هيئتها فلا نصليها على الهيئة التي شرعها، فذلك لا بد أن يكون استحلال هذه الرخص بفعل أمر مباح أو فعل أمر مشروع كالقتال المشروع، لكن لا تستباح هذه الرخص بالمعصية. طيب، فقال تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا. يقول الشارح ولو حضرا، ولو حضرا وتصح سفرا. كلمة لو لما يجي يذكرها أهل الفقه في المتون بالذات تشير إلى أن في المسألة خلاف، وهل هناك خلاف أن صلاة الخوف تجوز في الحضر أم لا تجوز؟ نعم، في المسألة خلاف، كما يقول النووي رحمه الله تعالى مذهب العلماء كافة إن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت، مشروعة اليوم كما كانت مشروعة قبل، لأن بعض الناس قالوا لا تشرع صلاة الخوف الآن، إلا أن أبا يوسف والمزني قال لا تشرع بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بقولهما أيضا الحسن بن زياد واللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن علية كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح. وهؤلاء الذين قالوا لا تشرع صلاة الخوف الآن استدلوا بمفهوم قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في معرض الكلام عن الآيات في صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم، هذا هو موضع الشاهد الذي استدلوا به، كنت أي أنت يا رسول الله عليه وسلم فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي بعدك لا تقام صلاة الخوف إلا إذا كنت فيهم فبوفاتك لا تشرع صلاة الخوف. أجاب الجمهور عن ذلك بأن شرط كونه صلوات الله وسلامه عليهم فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده، أي أن الله عز وجل بين لنا حكم صلاة الخوف، لا أن صلاة الخوف مرتبط بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه إن لم يوجد لا تشرع، لا ليس ذلك المقصود. فيكون تقدير الكلام على قول الجمهور أن الله تعالى أمره أن يبين لنا بفعله صلاة الخوف لكون الفعل أوضح من القول، كما قال ابن العربي وغيره. وقال ابن المنير الشرط إذا خرج مخرج التعليل، الشرط إذا خرج مخرج التعليل، إن هنا الشرط للتعليل شرط كون النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يعلمهم صلاة الخوف، قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وبين ربنا جل وعلا كيف تكون هذه الصلاة، وعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشرط هنا خرج مخرج التعليم، وإذا خرج الشرط مخرج التعليم ليكون لا مفهوم له، يكون لا مفهوم له. فالشرط إذا خرج مخرج التعليم أو خرج مخرج الغالب فلا يعمل بمفهومه، فلا يعمل إيه بمفهومه، كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني من المحرمات على الرجل الربائب، وهي ابنة الزوجة من رجل آخر، ابنة الزوجة من رجل آخر، وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب يفهم من ذلك أنها إن لم تكن في حجر المرأة أو في بيت الرجل الذي تزوج أمها أنه يحل له أن يتزوجها، مفهوم هذا الشرط كذلك بمفهوم المخالفة، لا يعمل بمفهوم المخالفة، لأن هذا الشرط خرج مخرج الغالب. فإذا كان الشرط خارجا مخرج الغالب لا يعمل بمفهومه، وإذا كان الشرط خارجا مخرج التعليم فلا يعمل بمفهومه. وكذلك كما في قوله تعالى في صلاة الخوف أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إن خفتم، هذا أيضا الشرط لا يعمل بمفهومه كما بينت ذلك السنة. وقال الطحاوي رحمه الله تعالى كان أبو يوسف، من أبو يوسف؟ صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كان أبو يوسف قد قال مرة لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مضيف إلى القائلين بعدم مشروعية صلاة الخوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مضيف إليهم أبا يوسف رحمه الله تعالى. وزعم أن الناس إنما صلوها معه صلوات الله وسلامه عليه لفضل الصلاة معه، قال وهذا القول عندنا ليس بشيء. يقول الطحاوي هذا القول عندنا ليس بشيء، أي هذا القول غير معتبر. وأيضا الأصل من أدلة الجمهور أن الأصل تساوي الأمة في الأحكام المشروع، فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة فيكون هذا الحكم لكل الطوائف، فلا يقبل التخصيص بقوم دون قوم إلا بدليل، فإذا شرعت الصحابة فهي مشروعة لمن بعدهم إلا إن كان هناك دليل قال هذه الصلاة لا تحل لأحد بعدكم، لا دليل، فالأصل أن ما شرع لقوم فهو مشروع لكل الإيه؟ لكل الأم. واحتج عليهم الجمهور أيضا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على فعل هذه الصلاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا أيضا بقول النبي صلوات الله وسلامه عليه صلوا كما رأيتموني أصلي. وعموم منطق هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي في الحضر، في السفر، في الخوف، في الأمن، فهذا عام، تصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على كل حال، فعموم هذا الحديث مقدم على منطوق ذلك المفهوم الذي ذكروه، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة ففهموا أنه إن لم يكن فيهم فلا تشرع صلاة الخوف، هذا مفهوم وهذا منطوق، صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق. طيب إذا احتج الجمهور على من قال أن صلاة الخوف لا تشرع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد أجمع الصحابة على ذلك، فصلاة الخوف مشروع، نعم، يعني معنى ذلك قلنا ربائبكم اللاتي في حجوركم، مش شرط أن كل ربيبة تكون في حجر أمها وفي بيت زوج أمها، لا يشترط ذلك، فهذا الغالب كده أن البنت تكون في حجر أمها، فهذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. طيب ثم قال أيضا، قال الشيخ هنا تصح صلاة الخوف إن قال إن كان القتال مباحا ولو حضرا، ولو حضرا شير إلى الخلاف، فقد اختلف في صلاة الخوف في الحضر، فمنع من ذلك ابن المجشون والهادوية وأجازه الباقون وهم جمهور أهل العلم. واحتج الأولون المانعون لصلاة الخوف في الحضر بقوله تعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والضرب يعني السفر، يعني إن الله عز وجل شرع هذه الصلاة في السفر لا في الحضر. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا في سفر، ورد ذلك بأن اعتبار السفر وصف طردي ليس بشرط ولا سبب، وإلا لزم ألا يصلى هذه الصلاة إلا عند الخوف من العدو الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها عند الخوف من العدو الكاف. فإذا قلنا بهذا المعنى فلا تصلى للخوف من أي شيء آخر غير العدو، وما قال أحد بهذا فهذا وصف طردي لا أثر له، هذا وصف طردي أنهم في السفر احتاجوا إلى هذه الصلاة فصلوها، وفي كل خوف إذا احتاجوا إلى هذه الصلاة يصلوا. وأما الاحتجاج بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصليها يوم الخندق، قالوا لأنه كان في حضر، هذا من أقوى ما احتاج به أنه كان في حضر ولم يصلي يوم الخندق العصرين يعني الظهر والعصر، وما صلاهما إلا بعد المغرب يعني قضاهما، فقالوا ولو كانت جائزة في الحضر لفعله. وأجيب عن ذلك بأن هذا كان قبل نزول صلاة الخوف كما روى ذلك النسائي وابن حبان والشافعي، أن هذا كان قبل تشريع صلاة الايه؟ تشريع صلاة الخوف. طيب، ثم قال أيضا صاحب المتن هنا فصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا ولو حضرا وسفرا لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم هذه صورة من صور صلاة الخوف في شدة الخوف، فإن خفتم فصلوا رجالا على أرجلكم أو ركبانا وأنتم على الدواب إيماء برؤوسكم مستقبل القبلة وغير مستقبليها كما سبق عن ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها، وصلاها علي وأبو موسى وحذيفة، لكن هو صحيح عن بعضهم يعني كما يقول الألباني رحمه الله تعالى هنا عن أبي موسى في الأوسط لكنه ضعيف، وراه ابن أبي شيبة بسند صحيح. المهم أنه ثبت عن الصحابة ولم يعلم مخالف عنهم في منع صلاة الخوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، بل يؤثر الخوف في صفتها وبعض شروطها. قال لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، يعني لو كان الخوف في حضر وصليت صلاة الخوف في حضر فلا قصر للصلاة، إن كانت رباعية ستصليها رباعي، أما في السفر فتقصر الصلاة فيها السفر، تقصر الصلاة فيها السفر. فإن كنت في سفر وخائف فهيبة هنا قصر عدد وقصر هيئة، قصر هيئة يعني مش لازم تركع وتسجد، ممكن تومئ وهكذا، وتختلف صفة الصلاة عن الصفة المعلومة في الأمن. فهنا القصر قصر هيئة في الخوف، فيريد أن يقول لا تأثير للخوف في قصر العدد أو في تغيير عدد ركعات الصلاة، بل في صفتها وبعض شروطها، استقبال القبلة وعدم استقبال القبلة، حمل النجاسة وما شبه ذلك، فهذه الشروط لا تلزم في حال الايه؟ في حال الخوف للايه؟ للضرورة أو للحاجة إلى ذلك. لكن في الحقيقة أيضا هذا فيه خلاف كما سنعلم في هيئات صلاة الخوف، أنه أيضا يشرع أن يقصر صلاة الصلاة إلى ركعة واحدة، إذا هنا في قصر عدد كما ثبت ذلك عن ابن عباس في صحيح مسلم أن صلاة الخوف ركعة ركعة كما سأل في بعض الصلاة إيه، فلا تأثير الخوف لتغيير عدد ركعات، هذا المذهب، لكن كما سيأتي هناك قول آخر. طيب، قال أحمد صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كما قال، صحت من ستة إيه؟ أوجه. أما حديث سهل فأنا أخطأه، سهل بن أبي خثمة رضي الله عنه ذهب أحمد إلى هذه الهيئة وإلى هذه الصفة لأن حديثها أعلى درجة صحة، رواه الإيه؟ رواه الجماعة كما سنة. طيب، أيضا سنأتي إلى الصفات الواردة في صلاة الإيه؟ في صلاة الخوف. قال ولا تأثير الخوف في تغيير عدد ركعات بل في صفتين. قال الشوكاني رحمه الله تعالى وقد أخذ بكل نوع من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أهل العلم، وردت عدة صفات أو عدة هيئات لصلاة الخوف. قال يعني أخذ بكل نوع من هذه الأنواع طائفة من أهل العلم كمثال قال والحق الذي لا محيص عنه أنها جائزة على كل نوع من الأنواع الثابتة. إذا كل الأنواع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم جائزة وأيضا كما ثبت ذلك عن الإمام أحمد. وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان وهياق صلاة الخوف كثيرة فإن العدو تارة يكون إلى جهة القبلة وتارة إلى غيرها العدو يكون في القبلة فحصل في وجهة العدو وتارة يكون إلى غير جهة القبلة فمضطر أن يصنوا الاثنين يسيب مجموعة أصاب العدو ومجموعة يصلي بها إلى جهة الايه إلى جهة القبلة وتارة تكون إلى غير جهة القبلة والصلاة قد تكون رباعية وقد تكون ثلاثية وقد تكون ثنائية يعني إما عصر المغرب عشاء عصر ظهر وعشاء رباعية إما ثلاثية كالمغرب إما ثنائية كالإيه كالصبح أو كالمقصورة في أسر ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم القتال فلا يقدرون على الجماعة فيصلون فرادى رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلين وكل هيئات صلاة الخوف الواردة في الصحيح جائز لما هذا ما جنح إليه الشنقيطي رحمه الله تعالى كل هيئات صلاة الخوف الواردة في الصحيح جائز وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا أعلم في هذا الباب حديثا إلا صحيحا فلا وجه للأخذ ببعض ما صح دون بعض إذ لا شك أن الأخذ لأحدها فقط تحكم محض لكن قد يرجح بعضها على بعض ولا ينكر على من أخذ خلاف قول كما رجح هو حديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه وقال الشوكاني رحمه الله تعالى وقد اختلف في عدد الأنواع الواردة في صلاة الخوف كم نوع ورد فمنهم من قال صلى الله عليه وسلم في عشرة مواقف في عشرة مواقف كما قال بعض المالكية في عشرة مواقف يعني على عشرة آيات كل مرة صلىها بهيئة وقال النووي إنه يبلغ مجموع أنواع هذه الصلاة أو صلاة الخوف 16 وجه يبقى في 16 نوع من أنواع صلاة الخوف قال كلها جائزة وقال الخطابي صلاة الخوف أنواع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة غزوات مختلفة وأشكال متباينة مرة يصليهم بهم كلهم مع بعض مرة يصليهم فرقتين مرة يصلي بهيئة غير الهيئة يعني بهيئات متباينة قال يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة يبقى يجمع بين الأمرين دول أبلغ في الحراسة وأحوط للإيه للصلاة بالمحافظة على شروطها قدر الإمكان يبقى يحافظ على شروطها قدر الإمكان يبقى الأحوط للإيه للصلاة والأبلغ للإيه للحراسة اجمع بين الأمرين فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى يحاول يحافظ على هيئة الصلاة قدر إمكانه مع الحراسة هذا هو المعنى المتفق عليه في كل الصور الواردة في هيئات صلاة الخوف وسرد ابن المنذر رحمه الله تعالى في صفتها ثمانية أوجه وكذا ابن حبان وزاد وجها آخر فأصبحوا سبعة أوجه تسعة أوجه وقال ابن حزم صح فيها 14 وجها وبينها في جزء مفرد وقال ابن العربي فيها روايات كثيرة أصحها 16 رواية مختلفة ولكن لم يبين هذه الروايات لكن بينها العراقي رحمه الله تعالى في شرحه للترمذي وزاد وجها آخر فصارت 17 وجها وإذا نجد أن من قال أنها 10 ومن قال أنها 7 ومن قال أنها 8 ومن قال أنها 9 ومن قال أنها 16 ومن قال أنها 17 وجها بل هناك من قال أنها 20 وجها وقال في الهدي أصولها 6 أصول صلاة الخوف كلها 6 ست صفات وأبلغها بعضهم أكثر وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها فصارت 17 ولكن يمكن أن تتداخل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من اختلاف الرواة يعني أكثر من راوي روى صلاة الخوف لكن كل يرويها بهيئة غير التي رواها ليه الآخر مع أن أصل الهيئة واحد فلو رد ذلك إلى أصوله لا أصبح صلاة الخوف تعود إلى ستة إيه؟ إلى ستة هيئة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهذا هو المعتمد، يعني رجح كلام ابن القيم وقال هذا هو الإيه؟ المعتمد أن أصول هذه الصلاة ست. وقال أحمد رحمه الله تعالى ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيهما فعل المرء جاز، ومال إلى تنبيه حديث سهل ابن أبي حتمة، وكذا أيضا رجحه الشافعي رحمه الله تعالى. ولم يخبر إسحاق شيئا على شيء، وبه قال الطبري وغير واحد منهم ابن المنذر. فمن العلماء من رجح صورة على صورة، منهم من قال يعني خذ أي صورة من هذه الصورة الملائمة لك. فائدة صلاة الخوف لا يشترط استواء الطائفتين في العدد، فممكن أن يكون العدد الذي يصلي مع الإمام والآخر الذي في وجاهة العدو أقل من العدد الذي في وجاهة العدو. المهم أنه يترك العدد الذي في وجاهة العدو يكون قادرا على رد العدو إذاده، فلا يشترط تساوي الطائفتين. والطائفة تطلق على القليل والكثير، حتى على الواحد يطلق عليه يطلق عليه طائفة كما قال ابن حجر. فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرص واحد، يعني هم ثلاثة وخايفين انتبهوا من الخوف، واحد يحرص وواحد يصلي بإيه واحد، وبعدين الثاني يجي والثاني يحرص زين بالضبط، يبقى كده الطائفة بقت إيه بقت واحد، فيرزق على الطائفة واحد. قال ثم يصلي آخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة، هتصور جماعة أقل من اثنين؟ لا يتصور أقل من ذلك. طيب نذكر الأنواع المروية في صفة صلاة الخوف، الأنواع المروية في صفة صلاة الخوف. نذكر أولا ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حديث سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه الذي رواه الجماعة، ومن حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حتمة. وصفة هذه الصلاة يصلي الإمام في الثنائية بطائفة ركعة، يصلي الإمام في الثنائية بطائفة ركعة، وفي هذه الصلاة تكون القبلة إلى غير جهة العدو، فيجعل طائفة جهة العدو وطائفة يصلي به. وقد يكون ذلك للعمل بجميع الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلا في محله، فإذا كانت القبلة في وجهة العدو يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت القبلة في وجهة العدو، إن لم تكن قبلة في وجهة العدو يفعل هذه الهيئات كحديث سهل. فيصلي الإمام في الثنائية بطائفة ركعة، يصلي معهم ركعة، يبتدوا معهم ركعة، ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة، يبقى هو يصلي بهم ركعة ويستنى وهو لغاية لما يخلصهم الركعة ليه الركعة الثانية، ثم يقوم وجاه العدو. يبقى هنا دول خالفوا المألوف من الصلاة، ان هم سبقوا الإمام بركعة وسلموا قبل الايه قبل الإمام، فيقوم وجاه العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون معه الركعة الثانية. إذا هي الرسول صلى الله عليه وسلم سيصلي بالطائفة الايه يعني هو حيقوم في الركعة الايه الثانية منتظر يقرأ إلى أن تأتي الطائفة الثانية وتصلي معه الركعة الايه الركعة الثانية، ثم ينتظر هو بعد ذلك يجلس للتشهد ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة أخرى ويسلم بهم. واضح الصورة هذه؟ خلاص يعني طائفة حتصلي ركعة مع الإمام، وبعدين الإمام يقوم علشان يجيب الركعة الثانية، وهم يقوموا يجيبوا الركعة الثانية ويكملوها ويسلموا ويمشوا يروحوا مكان الطائفة الأولى، وتجي الطائفة الأولى تدرك الإمام وهو تصلي معاه الركعة الثانية بالنسبة للإمام والركعة الأولى بالنسبة له. الإمام يفضل قاعد في التشهد لغاية لما هم يجيبوا الركعة الثانية وينزلوا ويسلم الإمام بهم ويسلموا معه. واضح؟ إذا هذه الطائفة، هذا الحديث حديث سهل وهو الذي رواه الجماعة، وهذه صورة من أو هيئة من هيئات صلاة الخوف. طيب الصورة الثانية حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، هذا متفق عليه. نعم الإمام لغير القبلة مع النوع الناس، الإمام إلى غير القبلة وسيبه وجهة العدو وناس. طيب في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهذا متفق عليه، يصلي الإمام هاي أوه متفق عليه، يصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة والطائفة الأخرى قائمة تجاه العدو، بحيصلي ركعة بطائفة والطائفة تانية قائمة تجاه العدو، ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه ركعة، مش هتكمل بقى، هي صلت مع ركعة وتمشي، ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه ركعة وتقوم تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة، ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة. الإمام صلى مع كل طائفة ركعة، وكل واحدة قضت لنفسها إيه؟ ركعة. طيب حيقضوها على التعاقب ولا حيقضوها مجتمعين؟ لما هي دي صلت وراحت تقف صلي العدو، تقضيها في صلة تانية وراها على طول، ولا تستنى لما الإمام يخلص عشان متبقاش ما ثبت الإمام، لما الإمام يخلص وبعدين تصليها، وكذلك الطائفة الثانية تصليها وقت ما الطائفة الأولى دي بتصليها، يعني يصلوها في وقت واحد مع بعض، ولا يصلوها على التعاقب لما دي تخلص دي تصلي؟ هذا الأولى، وهذا ما رجحه ابن حجر. الراجح من حيث المعنى أنهم أتموا على التعاقب، يعني دي خلصت وبعدين دي إيه؟ دي صلت، يعني بعد ما الإمام صلى بطائفة ركعة وهم راحوا يقفوا صلي العدو، الإمام بيصلي دلوقتي إيه؟ دلوقتي ركعة، ما ينفعش هم يصلوا، إذا دول بيصلوا ودول بيصلوا ما العدو يدخل، يبقى إذا بالتالي هنا يستنوا ما يصلوش هذه الركعة لغاية لما الإمام يخلص، فلما الإمام يخلص ما ينفعش يصلوا سوا، وإلا هيسيبوا الإمام لوحده، لما فيهم طائفة تصلي لوحدها ركعة، وبعد ما تخلص طائفة تانية تصلي، إذا صلى على التعاقب لأن هذا هو الأولى في المعنى، وإلا يستلزم ضميع الحراسة. نعم. ركعة الأولى إيه؟ ايوه نعم، هو طائفه بتصلي خلاص يقعد يتشهد وكذا ويخلص، هو في طائفه ركعه وهو بيخلص صلاته بقى، هو بيخلص صلاته لوحده ركعة تانية يركع ويسجد وكذا، يعني هيصلي صلاه ايه؟ هيصلي صلاه كامله، الطائفه الاولى هتصلي ركعه تمشي، مش هتسلم، لا مش هتسلم، ما خلصتش الصلاه لسه عليها ركعه، انصراف وهم في صلاه، الانصراف وهم في صلاه، ايوه طبعا، لان دي الضروره هنا خلاص، يعني الطائفه الاولى لما صلت ركعه ما مشيت ما سلمتش، سلمت ايه؟ هي صلاتها ركعه واحده، لا ما تتفسختش، هي خرجت هي في صلاه، بس هي انت بقى تجيب الركعه الثانيه، هتستنى لما الامام يخلص الركعه الثانيه مع الايه؟ مع الطائفه الثانيه، وبعدين والطائفه الثانيه بتصلي الركعه الثانيه هي تجيب الركعه الثانيه، ما ينفعش، يبقى صلوا على التعاقب، استنوا لما دي تخلص وبعدين هم ايه يصلوا، والا هيستاذن ذلك ان هم يسيبوا الامام لوحده. هو الحديث لم يبين ان الطائفه الثانيه تصلي ركعتين متصلتين وبعدين يبقى التعاقب للاولى، ولا دي تروح ودي اللي ايه تصلي، يعني كده وارد وكده وارد، ولذلك اختلفت انظار اهل العلم ان هم يصلوا مع بعضهم كلهم بعد ما الامام يسلم، ولا كل طائفه تصلي على التعاقب، تصلي اولا وتصلي ايه بعدها. قلت ما رجح ابن حجر رحمه الله تعالى انهم يصلون على التعاقب، والا طبيعي الحراسه، والا يستلزم ذلك طبيعي الايه؟ الحراسه، ويسيبوا الامام لوحده بعد ما يسلم ويروحوا هم مكملين الصلاه ويسيبوا الامام. فسواء كانت الطائفه الثانيه اتمت الركعه الثانيه مباشره بعد الركعه الايه؟ الاولى، او ان هذه الطائفه الاولى هي التي ايه؟ انتظرت، او هي اتمت الركعه، كذا جائز وكذا جائز. المهم ان هم صلوا مع الامام، كل طائفه صلت مع الامام ايه؟ ركعه، وما خلصتش الصلاه لغايه لما الامام نفسه خلص. وبعدين كل طائفة جابت ركعة، سواء كان طائفة الأولى الثالث أو طائفة الثانية، واضح؟ ها؟ مشقة إيه؟ إيه المشقة؟ ما هيطلع يقف، ما زي ما الأولى صلت ركعة ورحت وقفت، الثانية هتصلي ركعة تروح تقف، إيه المشقة؟ على كل الحديث لم يبين أن الطائفة الثانية صلت ركعتين متتاليتين ولا صلت ركعة وانتظرت حتى تصلي الطائفة الأولى الركعة الثانية، لم يبين، فجائز هذا وجائز هذا. لذلك قلت لك اختلفت أنظار أهل العلم، لو هم يكملوا سوا بعد ما الإمام يخلص، دي بتصلي الثانية على طول وراها والثانية كمان بتصلي، ولا يستنوا أما دي تخلص أو دي تخلص والثانية تصلي؟ قلنا الأولى واحدة فيهم تخلص خلاص، يعني إن اللي صلت الأولى تصلي الثانية بالمرة عشان في مكان الصلاة وكذا، لكن هي الأولانية دي اللي بتصلي كانت بتصلي الى غير جهه القبل، او بتصلي الى جهه القبل، بتصلي الى جهه الايه؟ بتصلي الى جهه القبل. فعلى كل سواء صلت هذه او هذه جاز. بدون امام خلاص، كل واحد لوحده، كل واحد يكمل ركعه لوحده. يا جماعه انا عايز اخلص النهارده ان شاء الله، ترى صلاه الفجر الطائفة ليه؟ ما خلصتش الصلاة، صلت ركعة بس، هي الصلاة لسه، بس ماشي توافى قدام العدو وهي لسه محرمة ما سلمتش. مش مهم بقى غير الاتجاه ولا ما غيرش الاتجاه، راح اتجاه العدو خلاص، سواء كان العدو اتجاه القبلة، هو طبعا هنا العدو مش اتجاه القبلة، فهو راح بقى ظهره القبلة حتى ما في مشاكل. لا بعد كده يستكمل هو مستقبل القبلة لما تبقى الطائفة الثانية صوب العدو، ولا عشان يقول كلهم هيكملوا بعد كده، يعني معناه هيكمل وهو متجه للايه؟ القبلة. فلو كلهم اتجهوا القبلة وسووا الامام يبقى خلاص ضيعوا الحراسة. يعني ايه وقعت؟ الرسول عشان صلاها كده مره من المرات صلاها كده. لا مختلفتين، دي مره عمل كده ومره عمل كده، لان الصورتين مختلفتين، هيئتين مختلفتين، في موقعتين مختلفتين. لا ما احنا قلنا اصول، احنا بنتكلم عن اصول صلاه الخوف، مش هنقول لك 16 وجه و19 وجه ولا 17 وجه وكده، فبنجيب الاصول الست. طيب ثالث صورة وهي حديث جابر، ثالث صورة من حديث جابر رضي الله عنه، رواها أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي، وصورتها يصلي الإمام بالطائفتين جميعا هما الاثنين، ويشتركون في الحراسة متابعة الإمام في جميع أركان الصلاة. خلاص كلهم مع بعض، ده بقى هيكون هنا العدو في اتجاه القتل، فكلهم الإمام وكلهم واقفين، كبروا كبر الإمام كل كبر معه، ومشتركين مع الإمام ومتابعة الإمام في جميع أركان الصلاة إلا السجود، يعني حركعوا حيركعوا مع الإمام، يقوموا حيقوموا مع إيه؟ يقوموا مع الإمام إلا في السجود، فتسجد منه طائفة منهم طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الأولى. يبقى الطائفة الأول اللي وراء الإمام على طول هي اللي تسجد، هي اللي إيه؟ اللي تسجد، وبعدين بعد ما تخلص سجدتين وتقوم، ها يبقى واقفة فوق الطائفة الثانية، ايه الطائفة الثانية تسجد، الطائفة الثانية تسجد. نعم الإمام، الإمام هيسجد مع واحدة بس، الإمام هيسجد مع واحدة بس فيهم والثانية واقفة، خلاص بعد ما قام الإمام مع الطائفة الأولى تبتدي الثانية تسجد. فلما هم اتجاه العدو خلاص الإمام سجد ومعاه الطائفة اللي قدام، ودول واقفين شايفين العدو، ها متربصين له، يبقى ما سابوش، ودول ساجدين قدامهم وشايفينه وهم حاملين ظهورهم وباصين لايه؟ العدو. قام الامام وقامت الطائفه الاولى وخلصوا السجود، خلاص بيحموا اللي وراهم، اللي وراهم بيسجد، واضحه دي؟ طيب بعد كده يبقى اذا صلوا ركعه دلوقتي وتناوبوا في الايه؟ تناوبوا في السجود. فاذا فرغوا من الركعه الاولى، خلاص خلاص الركعه الاولى الطائفه دي والطائفه دي، تقدمت الطائفه المتاخره مكان الطائفه المتقدمه، وتأخرت المتقدم. يعني خلاص مش كله بقى واقف دلوقتي وخلص الركعة الأولى، مش كله واقف خلص الركعة الأولى، ده خطوة الخلف وده خطوة الأمام، بقى ده في الصف القداماني وده في الصف الوراني. طيب ماشي يا أستاذ، لو واحد خد خطوة لليمين، ها خلاص ده بيطلع ده بيرجع ده بيطلع ده بيرجع، خلاص في ثانية واحدة كله ده طلع قدام ده رجع ورا. ناس منظمة فاهمة بتعمل ايه، الرسول مربيها فعلى طول بيطلع ده قدام ويرجع ايه؟ ويرجع ورا. طيب ماشي، فقال فتتقدم طائفة وترجع ايه؟ ويصلوا الركعة الثانية بنفس الطريق، خلاص ويسلم بيهم مع سوا، ويسلم بيهم ايه؟ يسلم بيهم سوا. قال النووي رحمه الله تعالى: وبهذا الحديث قال الشافعي، هذه الصورة قال ليه؟ يعني الشافعي قال أربع صور، قال يعني صورة الخوف أربع صور، منهم هذه ليه؟ هذه هي الصورة، مع أيضا من صورة سهل اللي احنا ذكرناها، قال بها أحمد وقال بها الشافعي كما ايه؟ كما ذكر. فقال النووي هذا الحديث، قال الشافعي: إذا كان العدو في جهة القبلة، قال ويجوز عند الشافعي تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في رواية جابر، ويجوز بقاؤهما على حالهم، ما فيش حد يقف برضه يطلع يصلي الركعة الثانية كده زي ما صلى الركعة الأولى، مش حد يطلع ده ويرجع ايه؟ بس هو دي طلعت قدام وترجعت ورا علشان ايه؟ تسجد اولا مع الايه؟ مع الامام، يعني تاخد حق ايه كما اخذت الايه؟ اخذت الايه، انما جائز انها تبقى ايه مكانها كما قال الايه؟ الشافعي ايضا. نعم؟ في حديث قال كما هو ظاهر حديث ابن عباس في حديث آخر بين هذه الآية، وقال كما هو ظاهر حديث إيه؟ ابن عباس. أي نعم، هو حديث ابن عباس اللي هو ظاهر الآية في القرآن. وتأتي طائفة أخرى يصلوا فليه فليصلوا معك، لكن ما فيش فيها التفصيل بتاع ليه السجود، التفصيل هذا في حديث ابن عباس. طيب دي الهيئة تلف، هيئة الرابعة حديث جابر رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم. وكذا جابر أيضا، والثاني كان جابر رواه مسلم، بس ده برضه هيئة تانية رواها جابر أيضا في غزوة تانية برضه كان جابر موجود فيها وبيقول لنا هيئة جديدة. نعم، حديث جابر ده متفق عليه، الثاني ده كان رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي، ده رواه البخاري ومسلم. وكذا بنفس المعنى بنفس الهيئة حديث أبي بكر رواه أحمد والنسائي وابو داود، حديث أبي بكر رضي الله عنه رواه أحمد والنسائي وابو داود. هذه الهيئة يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، يصلي الإمام بكل طائفة بكل طائفة ركعتين، الصلاة ربعية هي صلاة ثنائية خلاص، فهيبقى الإمام حيصلي أول ركعتين فرض مع المجموعة الأولى وبعدين يصلي نفل وهم مفترضين وراه ماشي، فيبقى هنا يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، فيكون مفترضا في ركعتين ومتنفلا في ركعتين. أيوة هيصلي ركعتين كاملين بطائفة خلاص، تخلص خالص تسلم معاه وتمشي، وتيجي الطائفة الثانية تصلي هي ركعتين، ويبقى الإمام صلى مع الأولين فرض ومع التانيين نفل. طيب كل الصلاة اللي أنا قلتها ثنائية، أنا ما عنديش بعد كل صلاة عندي ثنائية إلا المغرب، الصبح ثنائية والظهر ثنائية والعصر ثنائية وليه والعشاء ثنائية ماشي، إلا لو كان الصلاة في إيه خلاص بدل ما أصلي بيهم ركعة وركعة أصلي اثنين واثنين، ما فيش مشاكل، مش هنقصر الإيه العدد، هنقصر الهيئة فقط مش كده، يبقى هي الثنائية هي شأنها شأن رباعية، المشكلة في المغرب لما نجيلها نتكلم خلاص. هيصلوا اثنين وانصرف لو كان في حر ماشي، في السفر بقت ركعتين هي كده كده ركعتين ماشي كده. طيب هيصلي في حضر بطائفه وطائفه، هيصلي اربعه واربعه ماشي على نفسه. ايوه خلاص صلاه كامله، ما هو صلى اثنين للقبله ومتجه وكله تمام خلاص، مفيش حاجه فيها نقص، وطائفه صلت وخلصت ومشيت وجت طائفه ثانيه واليوم صلى مرتين بس، مره فرض ومره نفل، واضحة؟ أربعة وأربعة. طيب ماشي ها؟ بيسلم وخلص، عشان كده قالوا اثنين مفترضتين واثنين نفل، واستدل الشافعي بهذا الحديث على جواز صلاة الايه المفترض خلف المتنفل، يعني ودع الطحاوي ان هذا الحديث منسوخ عشان مذهبه ما ينفعش المفترض خلف الايه ولا يقبل دعواه طمعا، لأنه لا دليل على الايه على النسخ. وقال الشوكاني والحامل الطحاوي على ذلك انه لا يقول بصحة صلاة المفترض خلف الايه المتنفل. وقال ابو داود في السنن وكذلك المغرب يكون الامام ست ركعات، اهو المغرب ثلاثة فرض ويخلص وثلاثة نفل، كذلك في الايه للامام يكون له ست. قال وهو قياس صحيح، قال الشوكاني هذا قياس، يبقى برضه لما نقول نكون في الحضر ويصلى أربعة وأربعة نقول هو قياس صحيح على نفس الايه على نفس انا. طيب خدنا كم هيئة كده؟ أربعة ها؟ أنا همشي معك كده أنا خدنا أربعة، أنا همشي معك لثمان هيئات، بس في هيئتين بحديثين ضعيفين همشي لهم بس هنقولهم لأنهم مذكورين. طيب الخامس الهيئة الخامسة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أحمد وأبو داود والنسائي، حديث أبي هريرة رواه أحمد وأبو داود والنسائي، هذا الحديث سكت عنه أبو داود وسكت عنه المنذر ورجال إسناده الثقات عند أبي داود والنسائي، وساقه أبو داود أيضا من طريق أخرى عن أبي هريرة أيضا، وفي إسنادهما في إسناد الطريقين محمد بن إسحاق، وفيه مقال مشهور إذا لم يصرح بالتحديد. إيه المقال المشهور فيه؟ ماشي وما رضيش تأدبا ها الكلام الشوكاني. قال وفيه مقال مشهور إذا لم يصرح بالتحديد وقد ها عنعنها هنا، وقد ايه وقال عن عنا ها هنا دي في الصف الخامس مش كده؟ وقال عن عنا ها هنا في الحقيقة أنا نقلت خطأ، هو لم يعنعن في هذا الحديث ولم يصرح بالتحديد صح كده وقد ولم يصرح بالتحديد وقال عن عنا لما يقول عن الحديث بقى. ماشي يعني هو لم يصرح بالتحديث وعن عنا يبقى هنا ايه خلاص الحديث ضعيف ضعيف وكيف تتحدث عن هذا الحديث اللي هو ضعيف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو ضعيف. صفة الصلاة أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعا، خشوا مع الإمام في الصلاة جميعا كلهم حيكبروا عليه مع الإمام، ثم تقوم إحدى الطائفتين بإذاء العدو وتصلي معه الأخرى، يعني كلهم حيصطفوا بس مش هيكونوا أمام الإيه؟ أمام القبلة، هم حيصطفوا أمام القبلة مع الإمام، كلهم حيصطفوا أمام القبلة مع الإيه؟ مع الإمام، يعني ممكن يكون عدو على يمينهم، ممكن يكون عدو على شمالهم، والقبلة إيه؟ قدامهم كده، يعني ممكن يكون القبلة إيه؟ على العدو كده أو العدو إيه؟ أو العدو كده، فيقفوا كلهم مع الإمام، يقفوا كلهم مع الإيه؟ مع الإمام، ويكبروا مع الإمام. وبعدين بعد ما يكبروا على يخشوا الصلاة مع الإمام طائفة تفضل مع الإمام والتانية تروح فين؟ تجاه الإيه؟ تجاه العدو. يبقى تدخل الطائفتين مع الإمام في الصلاة جميعا، ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معه الأخرى ركعة، صلي طائفة معه إيه ركعة، ثم تذهب وتجيء الإيه؟ وتجيء الطائفة الأخرى، يعني ثم تذهب وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة التي كانت وجاه العدو فتصلي لنفسها ركعة. هذه الاختلاف عن الإيه لا به. تصلي لنفسها إيه؟ تصلي لنفسها ركعة والإمام قائم. يبقى هنا كانت الأول الحالة الأولانية كان بيصلي إيه؟ الإمام ما بيستنهمش ما صلوا ركعة. دول بيصلوا ويمشوا بعدين تيجي الطائفة الثانية هو بيصلي بس لغاية لما. دي حتى لما خلصوا ركعة. ما الثاني كان بيستنهم وقاع. بس أول ما بييجوا بيصلي. أول ما بيجي الإمام بيصلي. هم دلوقتي افهم معايا يا استاذ، الحاله الاولانيه ان الامام صلى بمجموعه، صلى بمجموعه ومشي خلاص، وقف مستني الثانيه، لما جت الثانيه صلى بيها او دخلت هو قائم صلى بيها على طول ماشي. ديه بقى لما هو صلى بمجموعه ومشيت جت الثانيه صلت ركعه كامله والامام واقف لسه ليه؟ هيحصلوا ثانية، دي هيصلوا واحدة؟ كأنه دي طبعا بخلاف هيئة الصلاة، هم داخلين متأخرين على الإمام ركعة، فجابوا الركعة دي الإمام مستنيهم، والإمام بعدين صلى بيهم الثانية وصلى، صلى بيهم الثانية وإيه؟ وصلى، جم الثانيين دول هيمشوا ويروحوا خلاص، ويجي الثانية تكمل ركعتها لوحدها وتقعد ويسلم الإمام بيهم جميعا، بعدين يقول امشي. طيب نقول تاني، احنا نقول ان الايه ان العدو في اليمين او في الشمال، فالامام راح مصفيفهم كلهم مع بعض طائفتين وكبر بهم جميعا، وبعد ما دخلوا في الصلاه راحت واحده منهم ايه راحت للايه توقف اتجاه العدو وخلص مع واحده ركعه، خلص مع واحده ايه مشي بعد ما خلص ركعه مع الامام والامام واقف دي مشي راحت تصلي العدو، وجت الثانيه والامام لسه واقف دي راحت مصليه ركعه والامام واقف، وبعد ما صلت ايه ركعه راح الامام يصلي الايه الركعه الثانيه بتاعته وبتاعته، فهم خلصوا دلوقتي والامام قاعد وهم قاعدين، هم قاموا ما سلموش ولا الامام سلم ماشي، جات الطائفه الثانيه راحت مصليه ركعه والامام قاعد، الامام ايه والامام قاعد، وبعدين راح مسلم كله مسلم سوا في طائفة تجاه العدو يبسلم، ما هم قاموا ما سلموش، لا ما هم صلى سلم معهم جميعا مع الطائفتين، مع الطائفتين بس الطائفة الثانية سلمت وهي تجاه العدو، في طائفة هتبقى وراها طائفة اللي هي سبقت وخلصت اللي هي الطائفة الثانية ما سلمتش، ما سلمش هتسلم الا بعد الامام، سلم بهم جميعا، هيسلموا وهم مش في القبلة. هي دي المشكلة، بقول لك هيسلموا وهم مش في القبلة. هم خلاص هيسلموا موافقين، وانا بتكلم يعني هيسلموا معلين، هم هيسلموا موافقين. وما يعني هو هيروح تجاه العدو بيضحك ولا هيقوم يمشي؟ هو هتصدى عليه هيقوم ها؟ اي نعم، دي اصلا صلاة الخوف ليها احكام خاصة، عشان كده افرادها اهل الايه؟ اهل العلم. ده باب خاص، باب صلاة الخوف. عليها ركعة ازاي؟ ما جت صليتها والامام مستنيها. ما جات الامام استناها، لما الامام استناها لما صليتها وهو قاعد. لا جت، لا جت مع الامام واتجاه القبلة، والثانية اللي كانت قاعدة وصلت الركعتين مشي. هم طيب صفين الصف الاولاني والصف الثاني والامام واقف خلاص. الطائفة دي راح توقف الصلاة العدو، والامام صلى بالاولانيين دول، انت في الطائفة الاولى خلي بالك عشان ما تنساش. خلاص خلصت انت الركعة الاولى مع الامام بسجدتين او تمام، رحت واقف الصلاة العدو، ناقص لك انت، انت ناقص لك ركعة ماشي كده. والامام دلوقتي خلص ركعة وقف، التانيين لسه ما صلوش، الامام واقف، دول جم راح مصلين ركعة والامام واقف، وبعدين صلى الامام ركعة تانية وهو صلى مع الركعة التانية، يبقى خلصوا ايه دلوقتي؟ خلصوا ركعتين والامام وراح وقف فين؟ صلى العدو. انت جيت ما يصلك ركعه خلاص، صليت ركعه ولسه الامام قاعد، قلت التحيات مع الامام وسلمت مع الامام، وهم برضو سلموا هم في مكانهم، كله سلموا جميعا، الحديث انهم سلموا جميعا، دخلوا في الصلاه جميعا، لانه هو اصلا الحديث هنا ها. لا اما انا بقول لك اصلا ان هم حطيت لك ان العدو يمينه وشماله، الكلام ده ما ينفعش لو كان عدو وراه، ما هي صفات مختلفه، اكيد كان لكل حاله ليها ايه؟ ليها فقهاها. يعني ممكن لو كان العدو في ظهره، في ظهره ما ينفعش كده، والا هيبقى كلهم في وقت واحد ايه؟ متجهين عكس اتجاه العدو مش كده؟ لكن لما يبقى العدو يمينه وشماله من السهل ان هم يتحركوا له يمين او ايه؟ او شمال، فكلهم بداوا الصلاه ايه؟ صلاة سوا في اتجاه القبلة، وبعدين طائفة انحرفت راحت ايه وجهت الايه العدو وكمل بيهم وهكذا. انما ممكن الصورة دي ما تنفعش لو كان الايه العدو وراي، يعني بص تلاقي مرة وقفوا كلهم مع بعض لما كان العدو قدامه، وبرضه هنا اهو وقفوا كلهم مع بعض بس العدو يمين ويشمال وما ينفعش يبقى وراء ها قدامه، يبقى نعم دلوقتي ارجح وكده كده دي ضعيفة. طيب هي نفس القصة على كل حال اللي هي حديث عائشة، نفس قصة حديث أبي هريرة السابق ده رواتها عائشة لكنها بصفة أخرى، دي الصفة السادسة لكنها بصفة أخرى. وفي إسنادها أيضا محمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث، صرح بالإيه خلاص، الشكل ده صحيح ها، دي في سنن داود. يصلي هيئة هنا، دي هيئة ثانية، يصلي الامام بالطائفه الاولى ركعه، بالطائفه الاولى ايه ركعه، غير انه يسجد بهم سجده واحده، يعني مش هيسجد سجدتين بقى، هيسجد بهم ايه؟ هيسجد بهم سجده واحده، ثم يسجدون هم لانفسهم السجده الثانيه، يعني هيسبقوا الامام في السجده الثانيه خلاص، بعدين ويمشوا يروحوا مكان الطائفه الايه الاولى، وتيجي الطائفه الايه تيجي الطائفه الاولى وتصلي لنفسها وايه وتسجد سجده وبعدين تسجد مع الامام السجده الثانيه، يعني كان كل الطائفه حصلت ركعه مع الامام وايه وسجده، والطائفه الثانيه حصلت سجده بس، يعني نالت مع الامام ايه السجده اللي هي السجده اللي هي الثانيه. طيب وتذهب الاولى مكانها وتصلي الثانيه تكبر وتركع لنفسها، ثم يسجد الامام السجده الثانيه من الركعه الاولى ويسجدون معه كويس، ثم يسجدون لانفسهم الثانيه، ثم تقوم الطائفتان مع الامام يركعون ويسجدون. شوف كده كل واحده فيهم ايه، كل واحده فيهم صلت ركعه مع الامام خلاص، والطائفه الثانيه حصلت سجده واحده مع الامام، بعدين يجوا الاثنين مع الامام، الطائفتين مع الايه مع الامام، هيصلوا ركعه كامله مع الامام، بس قال هنا ايه يعني مع الإمام كأسرع السراع في السجود بقى. يعني لما بيسجدوا بيسجدوا مع الإمام، وإيه يسجدوا السجدتين مع الإمام، الطائفتين يسجدوا السجدتين مع الإيه مع الإمام، بيقول كأسرع الإيه الإسراع، ثم يسلم بهم جميعا. الإيه؟ لا لا لا، ما هي سجداتها، هو الإمام سجد سجدة واحدة وهم سجدوا الاثنين، هم سجدوا سجدة مع الإمام وسمعوا الإمام بالسجدة وخلصوا الركعة ومشي، وجات الثانية خلصت الركوع وكل حاجة وسجد الإمام السجدة الثانية، كانت السجدة الأولى بالنسبة لهم، وراح سجدين السجدة الثانية لنفسهم برضه سجدين، فخلصوا بقى دلوقتي كل واحد ما خلص سجدتين، قاموا وقفوا وقام الإمام وقف، جات الطائفة الثانية وقفت معاهم، فصلوا برضه إيه الركوع مع بعض والقيام مع بعض وقاموا مع بعض وسجدوا مع بعض وقاموا مع بعض وسجدوا مع بعض وقاموا مع بعض، كأسرع ليه السرعة، يعني ايه كأنه اتم هذه السرعة. ها الإمام شايف ليه؟ شايف اللي وراه؟ حقيقة يسمع من الحركة والصف طويل ممكن يكون شايف بالجنب كده، لكن الرسول عشان بالذات بيشوف من وراه، لكن انا بتكلم لأي من، تقول لأي من تاني هشوف من وراه ازاي؟ فانا اقول لك بجنب عينيه هيشوف، هو الصف هو اثنين، حتى لو كانوا اثنين واحد هيقف هنا واحد هيقف هنا، او كان واحد هيقف جنب هيعرف انه جه، هو كان صف طويل هيشوف جنب، الا بقول للامام اعمى ما يخلوش امام في الحاله دي، وما ينفعش يروح يترطل عشان اقعد لي كل الصوره. ايه هينتظر الجلسه من سجدتين هينتظر نعم لغايه لما دي تخلص الايه الركوع ويسجد بيهم، هو السجده الثانيه بالنسبه له والسجده الاولى بالنسبه له. طيب ماشي. السابع حراسه الايه، مفيش حراسه دي في دي، سابوا كل الحراسه دلوقتي وقوم صلوا مع الامام في الصوره دي عشان ايه؟ ها ما هو معاهم راكع معاهم سجد معاهم زي سوا ايه، وسجدة كملتها لوحدها والامام لسه ما سجدش الثاني، والتسجد لما هي سجدت مع الامام لما هو سجد سجدة ثانية بالنسبة له كانت اولى بالنسبة لهم، او بعد كده جابوا السجدة الثانية لازم يسجدوا سجدتين. طيب الصورة السابعة، ودي صورة سهلة وهي حديث ابن عمر في صحيح البخاري، فان كان خوف اشد من ذلك، خوف اشد بقى ما يقدروش يبقوا طائفتين ولا يقدر يقسمهم اثنين، صلوا رجالا ها وركبانا، رجالا قياما على اقدامهم او ركبانا مستقبل القبله ولا غير مستقبل، هذا قول ابن عمر في صحيح البخاري. قال مالك قال نافع لا ارى عبد الله بن عمر ذكر ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش هيقول ده باجتهاد من نفسه، وهو في مسلم من قول ابن عمر ايضا بنحو ذلك، انه هو هيصلي مستقبل القبله وغير مستقبل القبله ماشي راكب هيصلي إماء فقط، هيصلي إيه؟ هيصلي إماء، يعني ده في الخوف الأشد بقى، ما يقدروش يتقسموا إيه؟ طائفتين، وقت الالتحام بقى، وقت إيه؟ مفيش ما ينفعش يتقسموا، فكل هيصلي، اللي بيقاتل وهو ماشي هيصلي وهو بيقاتل إيه؟ بيقرأ وهو بيقاتل ويومئ بإيه؟ برأسه، وإماء السجود أكثر من إماء إيه؟ كله على حال، مستقبل القبلة ولا غير مستقبليها، رجالا وركبان، لا ما رفعوش بس هذا ما لا يقال وراء. بل هو ظاهر لا ظاهر ليه؟ لان حتى ابن البخاري ذكر تفسير سوره البقره ها، لكن النووي اعترض قال هذا ليس له علاقه بتفسير السوره، لكن هي صوره او هيئه من هيئات صوره الايه الخوف، على كل هي هيئه من الهيئات نعم بتفسير، قال ان ان ان هذه الهيئه ليس لها علاقه بتفسير الايه بتفسير السوره، يعني ان ان الحديث نفسه انه ذكر في تفسير الايه في تفسير ال ما هو ده هذا كلام النووي، يعني قال انها ما لهاش علاقه بالتفسير، والا فقط رجالا وركبان، فين مستقبل القبله وغير مستقبليها؟ قال دي هيئه مش ايه مش موجود. اي نعم، وقال ان دي مش دي صوره من الصور. وأيضا مما يدل على جواز الصلاة بالإماء في شدة الخوف مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال ها لا يجوز ايه؟ لا لا لا لا ها؟ مين؟ لا مش جماعة خلاص فرادة كما نقلنا الكلام عن الشنقيط أبو الباب. طيب قال أيضا حديث عبد الله بن أنيس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ده كان بيهجر الرسول صلى الله عليه وسلم وبيعد له العدة ليقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم فبعثوا نحو عرفات ليقتله قال اذهب فاقتله قال فرأيته وقد حضر صلاة العصر لآه وشافه شاف خالد بن سفيان الهذلي ده وهو حضر صلاة العصر قال فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينهم ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إماء يبقى طبعا قبلة ده رايح ناحية عرفة يبقى مش في اتجاه القبلة القبلة وراه القبلة القبلة وراه ويومئ إماء فلما دنوت منه قال لي من أنت قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك بذلك يعني بتجمع للرسول يعني بلغني انك انت بتجمع لهذا الرجل اقصد الرسول فجئت اكون معاك من اللي بتجمعهم يعني عشان يقاتلوا فقال اني لفي ذلك اني لفي يعني انا فعلا يعني متلبس بالجريمة فمشيت معه ساعة حتى اذا امكنني علوته بسيفي حتى برد يعني لغاية ما مات فهذه هذا الحديث هذه الرواية رواها احمد ابو داود وسكت عنها أبو داود والمنذري وحسن إسنادها الحافظ في الفتح حسن إسنادها الحافظ في ليه في الفتح طيب لكن الشيخ ناصر مضاعفها في الإرواء هذه الحديثة مضاعفها الشيخ ناصر في ليه في الإرواء فيعني ينظر السبب الذي ضاعفها من ليه من أجله يرجع لذلك في كتاب الإرواء لا دي مسألة تانية بس احنا بنتكلم على مسألة صحة حديث من ضعفه قال الشوكاني الحديثان حديث عائشة السابق مش كده حديث ابن عمر حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن أنيس قال الشوكاني الحديثان استدل بهما على جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإماء ولكنه لا يتم الاستدلال على ذلك بحديث عبد الله بن أنيس إلا على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قرره على ذلك ليه؟ حديث ابن عمر اللي قبل حديث ابن عمر رجالا ركبانا مستقبلين خلال غير مستقبلين هو ده نفسه طيب ولكنه لا يتم الاستدلال على ذلك بحديث عبد الله بن أنيس على الفرض إلا على فرض أن يسعى سلم قرره على ذلك وإلا فهو فعل صحابي لا حجة فيه يعني يقول ده كان فعل عبد الله بن أنيس ما نقولش إن ده حجة إلا لو علمنا أن رسول الله اطلع على ذلك وأقره على على وعايز يقول بهذا لكن قال ابن المنذر كل من أحفظ عنه العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته يومي وماء يعني للعدو بيطلبه بيجري خايف زي ما حياتي لك تور في الكتاب إن المطلوب ده السلطان بيطلبه العدو بيطلبه أسد بيطلبه نار بتطلبه يعني سيل بيطلبه أي يصلي وهو بيجري يومي يومي وماء يقول كل من أحفظ عنه العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته يومي وماء إذا سواء على دبتي ولا بيمشي ولا على أي صورة مهمة وإن كان طالبا يبقى الطالب غير المطلوب عبد الله بن أنيس كان طالب ولا مطلوب كان طالب وإن كان طالبا نزل فصلى بالأرض عشان الطالب غير مطلوب المطلوب خايف إنما الطالب الأصل إنه مش خايف عايز يقول كده هذا في استدراج بقى قال الشافعي إلا أن ينقطع من أصحاب يعني لو كان طالب وانقطع من إيه من أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك يبقى استثنى الشافعي صورة وعليها صورة تقاس أنه رغم أنه طالب رغم أنه أنه طالب ووجه وعرف بهذا أن الطالب فيه تفصيل بخلاف المطلوب يبقى مش كل مطلوب كل مطلوب له أن يصلي إماء ماشي راكد على طالما أنه مطلوب وخايف أما الطالب ده مش كل طالب حيصلي بإيه بإماء يعني الأمر فيه فيه تفصيل ووجه الفرق بين الطالب والمطلوب أن شدة الخوف عند المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لذلك ده خايف مش كده ده هو مطلوب بيطلبه سبع بيطلبه نار بيطلبه عدو بيطلبه سلطان فالسبب المقتضي للخوف موجود مش كده. اما الطالب فلا يخاف اصطلاع العدو عليه، انما يخاف صوت العدو، انما يخاف صوت الايه العدو. ويقول ابن حجر وما نقله ابن المنذر متعقب بكلام الاوزاعي، فانه قيده بشدة الخوف، يعني الكلام ده حتى للطالب المطلوب قيده بشدة الايه الخوف، ولم يستثن طالبا ولا مطلوب. قال والظاهر ان مرجع هذا الخلاف ما بين التفريق ما بين الطالب والمطلوب الى الخوف المذكور في الآية. ما معنى الخوف المذكور في الآية؟ فمن قيده بالخوف على النفس والمال من العدو فرق بين الطالب والمطلوب، قال ان المطلوب بس هو اللي يصلي اماء ها ومستقبل وغير مستقبل وكذا، لان هو ايه هيبقى خايف على نفسه او مال. اما من عمم الخوف يبقى اذا بيخاف ان عدوه ضيع منه بيخاف ان هكذا، من عمم الخوف جوز الصلاة المذكورة للراجل والراكب مطلوب او غير ايه مطلوب عند حصول اي خوف، سواء كان على نفسه او ماله او خوف فوات شيء منه او ما شبه ذلك من الايه من الامور. ده سبب الكلام. طيب يبقى دي الصورة الايه السابعة. نقول الصورة الثامنة، الثامنة اللي جاية هو حديث ابن عباس رواه احمد ومسلم ابو داود والنسائي. ها دي ثمانية دي تسعة؟ لا مفيش تسعة، هو الحديثين كانوا في صورة واحدة، الحديث عبد الله بن أنيس وعبد الله بن عمر في صورة واحدة. ها طيب ده الستة دي الثامنة، لو شلنا الحديثين الضعاف تبقى دي بس. قال ما بين ايه هو حديث عبد الله بن أنيس كان طالب، بس هو طالب وخايف لانه هو اصلا لو فرض انه صلى خلاص هينفتش امر مش كده، ففي برضه معنى الخوف، في معنى الايه الخوف. نعم حمله على العموم الله اعلم اولى. ها تقييد الخوف، تقييد الخوف الاصل ما اقول لك منهم من حمل الخوف على النفس، لان الطالب غير المطلوب، لان انت لو انت اصلا خايف ان عدو يضيع منك او يجري منك ليس كالخوف ان انت خايف ان يقتلك او ياخذ مالك، فده خوف اشد مما لا شك، هذا الخوف هيكون ايه هيكون اشد. لا مفيش نص في حد الخوف، لكن هو بالنظر، يعني هو ايه بالنظر، لانه هو تغيير للصلاه عن اصلها، فالاصل ان احنا لو شكينا بنبقى نخلي الصلاه على هيئتها وعلى ايه وعلى اصلها. لكن على كل اللي عمم الخوف لظاهر النص اولى من اللي قيد. طيب ايضا حديث ابن عباس للسورة الثامنة، وهذا الحديث رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي. قال ابن عباس رضي الله عنهما فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. في الخوف ايه اذا ده هنا القصر ايه عدد في الخوف، يعني كل اللي خدناه كان قصر ايه هاي. قال الشوكاني تعليقا على هذا الحديث وحديثين اخر ايضا لابن عباس ايضا ولابي هريره، تعليقا على هذا الحديث وغيره يعني من احاديث الباب التي تدل على ان صفه صلاه الخوف يقتصر فيها على ركعه لكل طائفه. نقل عن ابن حجر وبالاقتصار على ركعه واحده في الخوف يقول الثوري واسحاق ومن تبعهم، وقال به ابو هريره وابو موسى الاشعري وغير واحد من التابعين، ومنهم من قيده بشده الخوف، يعني ما يصليش ركعة إلا بشدة الايه إلا بشدة الخوف. قال الجمهور قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد، الجمهور ها، لكن حديث ابن عباس واضح. وتأول هذه الأحاديث مع حديث ابن عباس بأن المراد ركع مع الإمام وبعدين يصلي ركعة الايه الواحد، وليس يعني يقولوا أن الأحاديث ليس فيها نفي أن يصلي ركعة الواحد، لكن يرد على ذلك كما يقول ابن حجر حديث ابن عباس ولم يقضوا ركعة، حديث ابن عباس الأول ولم يقضوا ايه ولم يقضوا ركعة، وكذا قول في حديث حذيفة والحديث الثاني في الباب ولم يقضوا، وكذا قوله في حديث ابن عباس الأخير ده اللي احنا ذكرناه رواه مسلم وفي الخوف ركعة. يبقى معنى ذلك ان ده بايه بيرد تأويلهم ان كل واحد فيهم ايه صلى ركعتين، قال ولم يقضوا يعني اكتفوا بالركعة، وتأويلهم بعد كده قالوا ولم يقضوا اي ولم يقضوا الصلاة بعد الايه الخوف في الامن، صلوها ركعة ولم ايه يعني هم صلوا ركعتين ولم يقضوا الصلاة بعد الايه مش ولم يقضوا ركعة يعني ولم يقضوا الصلاة بعد ما صلوا ركعة مع الامام ركعة لوحدهم يعني برضو صلى ركعتين وما قضوهاش بعد كده. قال هذا تأويل بعيد، هذا مسألة أنه يحمل ذلك على أنهم إيه لم يعيدوا الصلاة، فهذا بعد الأمن يعني، هذا تأويل بعيد. طيب فائدة، نعم. في لفظ حديث آخر لابن عباس، لكن في سنده مقال، في سنده مقال، لكن يشهد له حديث مسلم اللي هو عن ابن عباس. نعم، لفظ في حديث مرفوع عن ابن عباس أيضا ولم يقم، ولم يقم في سنده مقال، لكن في صحيح مسلم صلاة الخوف ركعة، لا صحيح، قالوا ده يشهد له، يشهد لحديث ابن عباس الثاني اللي هو فيه ولم يقم ركعة، وحديث حذيفة أيضا في نفس الباب ولم يقم، برضه هيبقى يشهد له ايه، يشهد للحديثين دول حديث ابن عباس، وعلى كل ابن حجر صححه من الحديثين، مفيش ولم يقضوا بس. ولم ايه؟ لا بعيد، هذا بعيد، لانه كده كده هم لو صلوا ركعتين مفيش حد ابدا انقضاء في كل الصور الشباب. بص في رواية ابن عباس ولم يقضوا ركعة، خلاص دي قطعة كده، وفي رواية تانية ولم يقضوا، في رواية لحذيفة ولم يقضوا، وفي رواية تانية لابن عباس ولم يقضوا ركعة، ما قالها صحاح ابن حجر، وليش هذا وليش هذا حديث ابن عباس صحيح صلاة الخوف ركعة. نعم ايوه، لما هو صلى اثنين وكل واحد فيهم حصل ركعة، إمام نصر حصل ركعتين. طيب فائدة، وقع الإجماع على أن صلاة المغرب لا يدخلها قصر، خلاص وقع الإجماع على أن صلاة المغرب لا يدخلها قصر، مش يعني خلاص كل الصلاة اللي فاتت مش فيها مشكلة، الصبح هنصليها اثنين إلا ابن حزم هنصليها واحد، لكن الجماهير أهل العلم على أنها إيه صلى ركعتين، وحمل القصر ده على أنها صلاة الصبح أنها هيصليها ركعة، أن الصبح ها أيوة قصر الصلاة، نعم مش لك. طيب لكن خلاف قول الجمهور. طيب وقع الإجماع أن صلاة المغرب كام ركعة لا يدخلها قصر، وقع الخلاف هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى سنتين والثانية واحدة أو العكس، والإمام حصل الاثنين مع طائفة وبعدين واحدة مع طائفة، يصلي واحدة وبعدين اثنين ولا اثنين وبعدين واحدة، ما فيش نص في المسألة أصلا، لأن قال ابن حجر لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعارض لكثير صلاة المغرب أصلا، فحيب المسألة مسألة إيه مسألة إيه؟ قال الشوكاني وحكي عن الشافعي التخير، يعني ممكن يصلي اثنين وممكن يصلي إيه يصلي واحد، قال وعله نقل ذلك عن النووي، وفي الأفضل وجهان، في الأفضل إيه وجهان، أصحهما ركعتان بالأولى، يعني خلي الأولى يصلي بها إيه ركعتين، قال واستدل له بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال وليس الشوكاني برب وليس النبي صلى الله عليه وسلم فعل في صلاة المغرب ولا قول كما عرف، يبقى إيه يعني ما يرد هذا ليه، يبقى المسألة مش فيها نص، يعني يبقى قول الشافعي أولى يخير، إنه يخير بين هذا وإنه ما ورش فيها نص صلى ركعتين صلى ركعة، أو نقدر نقول إنه صلى ركعتين تبقى صلاة على آيتها ويمشي، أو ممكن يصلي ركعة ويمشي والإمام واقف ويقول هو في ثانية واقف، يعني وارد كده وارد إيه وارد كده. نعم صلاة. طيب وإحنا كده خلصنا الزيادات، نعم كده صلاة الخوف الهيات خلصت، ناقص الكتاب، وفي الحقيقة الكتاب ما فيش فيه غريب، أنت هتلاقي كل اللي أنا ذكرته لك ده موجود في الإيه في الكتاب، ما فيش يعني أنا هقرأ المتن بس، هقرأ الإيه المتن ده في دقيقة، ما هو الشرح ما قلنا خلاص بما شرحناه فيه الكفاية. قال وزن هنا هو، وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا أو ركبانا للقبلة ولغيره، وإذا اشتد الخوف واضح لي خلاص، ولا يلزم افتتاحها إليها، يعني لازم افتتاح الصلاة إلى القبلة مش كده، ولو أمكن يمئون طاقتهم، يعني لو أمكن يمئون أي بالركوع والسجود إيه بقدر ما يطيقون كويس، طيب ويكون السجود أفضل من الركوع يعني، وده أمر معلوم خلاص، ولا يجب السجود على ظهر الدابة، يعني حتومي برضو على الدابة ركوعا وسجودا، ولا تسجد على ظهر اللي هي الدابة، وكذا في حالة الهرب من عدو، برضه ده خوف في حالة الهرب من ايه من عدو أو سيل، أو سبع أو نار أو ظالم، ها؟ يبقى كل ده واضح خوف، ماشي، وذكرنا بتهرب من كل دول برضه حصل صلاة الايه الخوف، أو لخوف فوت وقت الوقوف بعرفة، هي دي اللي غريبة شوية، خوف وقت الوقوف بايه بعرفة. معروف ان وقت الوقوف بعرفة بيبدأ من الفجر يوم عرفة أو من ظهر يوم عرفة على الخلاف إلى فجر يوم النحر، ينتهي الوقوف بعرفة بفجر يوم النحر. طيب فنفترض ان واحد مثلا ايه كان عيان وصح قبل الفجر بتاع يوم عرفة يعني بنص ساعة، ودلوقتي لازم هو يطلع على ايه على عرفة على طول او خلاص هيمشي على عرفة. لو وقف علشان ما كانش يصلى المغرب ولا العشاء، ولو وقف عشان يصلي المغرب والعشاء طيب الفجر هيدخل ومش هيلحق عرفة، فينفع يصلي وهو ماشي عشان يلحق عرفة؟ هنا اجاز لو انه يصلي وهو ماشي عشان يدرك الوقوف بايه بعرفة. يعني انا هقرا شرحها دي بس لان هي دي الغريبه اللي ما تعرفناهاش، يعني انه اذا قصد المحرم عرفات ليلا وبقى من وقت الوقوف مقدار ما ان صلاها فيه على الارض فاته الوقوف فانه يصليها صلاه خائف وهو ماش حرصا على ادراك الحج. ليه بقى؟ لان الحج في حق المحرم كالشيء الحاصل، هاي لابد من ايه من فعله، ولا هيبقى طول عمره كده محرم لغايه لما يجي ايه، او هنشوف امر الاحصار يجعلها عمره يعني كده. كالشيء الايه كالشيء الحاصل، والفوات طارئ عليه، يعني الامر الفوات الحج امر طارئ عليه، ولان الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن الضرر الحاصل من الغريم الظالم في حق الايه المدين المعسر. واحد يعني ايه مدين معسر والتاني بيجري وراه عايز ياخده، فجائز للغريم ده ان ايه نصلي وهو بيجري بخوفه من حبسه اياه ايام. طيب يبقى هو قصدي على ليه على الغريم المعسر اللي هو بيهرب من الدائن. قال او خاف على نفسه او اهله او ماله او ذب عن ذلك او عن نفس غيره، كل ده يبيح له ان هو يصلي صلاة الايه الخوف، واستدل بحديث خالد بن سفيان الايه الهذلي، وده ذكرناه خلاص عبد الله بن نيس، حديث عبد الله بن نيس لما راح يقتل خالد بن عبد ايه خالد بن سفيان الهذلي، وذكرنا هذا الحديث. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد، يعني هو صلى صلاة خائف خايف إن العدو يجي، ثم ظهر بعد ذلك إن المسلمين انتصروا والعدو كذا، فهل يعيد؟ لا لا يعيد. قال ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، يعني خاف بيصلي صلاة خائف وبعدين جه ناس ها يعني انقذوه من العدو وهو بيصد، فيكمل صلاه ايه صلاه امن خلاص بقى يستقبل القبله ويصلي الصلاه بالايه بشروطها ويبني على الايه على الصلاه. او كان بيصلي صلاه امن وجه العدو وراه بالسيف يكمل بعد كده وهو غير مستقبل القبله ويومي ويئم، يعني ابتدى الصلاه امن وكملها خائف، او ابتداها خائف وكملها، يعني بيبني في كل الحالتين على الامن او على الخوف. ها هذا البناء بناء ايه صحيح، لأنه كان في الصلاة صحيحة وتمت إيه وتمت صحيح. عايزون كده. قال ولمصلٍ ها ولمصلٍ كر وفر لمصلحة، يعني يطلع بالعدو ويرجع وهو بيصلي ها لمصلحة، ولا تبطل بطوله للضرورة، وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، بنص الآية إنه يحملوا إيه أسلحتهم ها، لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. نعم بس كده انتهينا من صلاة الخوف. ان شاء الله تعالى الامتحان لغاية اخر صلاة الخوف بإذن الله تعالى، لكن هنبدأ في الجمعة الجاية صلاة الجمعة، لكن مش داخلة في الامتحان. وان شاء الله الحواشي بإذن الله تعالى قبل يوم الاثنين القادم هتكون معكم الحواشي والاسئلة لغاية اخر الباب حتى لا يكون لكم عذر. فالامتحان لغاية اخر محاضرة 26، في 13 محاضرة احنا خدنا امتحان كام؟ 12 محاضرة ولا 13؟ خدنا امتحان لغاية المحاضرة 13 مش كده؟ لآخر 13، يبقى بداء من المحاضرة 14 لغاية آخر محاضرة 26 امتحان بس نكتبه خلاص عشان الصلاة بعدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. المحاضرة جاية يوم الخميس والجمعة إن شاء الله، خلاص الخميس محاضرة والجمعة محاضرة إن شاء الله.